أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا وقفنا في الدرس السابق على زكاة الأثمان، والأثمان هي الذهب والفضة وفيها ربع العشر. جاء في الحديث الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان تطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزيمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. في هذا الحديث صحيح البخاري يذكر لنا جزاء مانع الزكاة يوم القيامة. فمانع الزكاة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمثل له ماله، الله عز وجل يحول ماله في هذه الصورة، في صورة شجاع أقرع، الشجاع الثعبان، والأقرع يعني الشديد السم، شديد سمية، فلذلك أقرع، ليس عليه شيء من شعر من شدة السم الذي فيه. له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يعني لف حوالين هذا الإنسان حول عنقه وجسده، ثم يأخذ بلهزيمتيه، يعني هذا الثعبان يوم القيامة يأخذ بالإنسان الذي منع زكاة ماله، يأخذ بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. هذا المال الذي كان يدخره ولا يؤدي زكاته، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، ليس هذا خيرا لهم، ولكن ذلك شر لهم بل هو شر لهم، سيطوقون. هنا شوف المال بتاع الإنسان يحوله الله عز وجل ثعبانا، يطوقه كالطوق حول رقبته، ويأخذ بشدقيه ويقول له ذلك. حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يوم القيامة قدر طول هذا اليوم 50,000 سنة. فالإنسان المانع للزكاة يؤتى بماله يوم القيامة ليعذب به في هذا الموقف العظيم، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا وله. قال: حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى المال من ذهب أو فضة يحمى على صاحبه في نار جهنم ويكوى به في نار جهنم في هذا اليوم الطويل الذي مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله أو يريه الله عز وجل سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يبقى عذاب مانع الزكاة 50,000 سنة في الموقف العظيم يوم القيامة، ثم بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: ومن صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. صاحب الجمال الذي لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها، يعني أخذ هذا الرجل صاحب الإبل وألقي على الأرض، يرمى على الأرض فيبطح لها بقاع، والقاع الأرض المستوية، قرقر أي واسعة، بأرض واسعة يوم القيامة. وتأتي هذه الإبل، قال صلى الله عليه وسلم: كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، كان بتجري فوقه، تجري تمر فوقه من أولها إلى آخرها، وهو نائم على الأرض مبطوح لها فتمر عليه، كل الجمال بتاعته رايحة جاية عليه 50,000 سنة حتى يرى بعد ذلك منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. صاحب الغنم الذي لا يؤدي زكاتها كذلك يؤتى بصاحبها، يلقى على الأرض يوم القيامة، وتأتي الأغنام تدوس فوقه وتنطحه بقرونها. قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، يعني هذه الأغنام ليس فيها عقصاء، العقصاء اللي هي الأرن تحملوه، لا ده الأرن مجدب مستقيم فينطح الإنسان فيخرقه ويخزقه. قال: ولا جلحاء، الجلحاء يعني عجيمة القرن. يبقى هذه الغنم تيجي يوم القيامة بقرون كالسيوف، تنطح صاحبها بقرونها، هذا الذي كان لا يؤدي زكاتها. قال: كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: فالخيل يا رسول الله، الخيل فيها ولا ما فيهاش زكاة؟ قال: الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وذكر باقي الحديث. هنا فيه في الحديث خطورة منع الزكاة، كيف يعذب هذا الإنسان بهذا المال الذي منعه يوم القيامة. في حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان الذي يمنع الذهب والفضة فيأتي ماله ويتحول إلى شجاع أقرع كما ذكرنا في الحديث الأول. قال: حيثما ذهب يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه. الإنسان اللي ما كانش بيأدي زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامه من الأموال، هذا المال يكون يوم القيامة على هيئة ثعبان يجري وراء صاحبه. شوفوا في الحديث، الحديث الرواية في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، هو يفر منه، صاحب المال يفر من هذا الثعبان، والثعبان يقول: هذا مالك، أو الملائكة تقول له: هذا مالك الذي كنت تبخل به، هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه، ما فيش حيلة، مش عارف يعرف يهرب من التعبان ده يوم القيامة، قال: أدخل يده في فيه، يقوم يتقي جسده، يقي نفسه بيده، يجعلها في فم الثعبان فيقضمها الثعبان يأكل يده. قال: فيجعل يقضمها كما يقضم الفحم. بيقول لنا هنا في منار السبيل: وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر، زكاة الأثمان، أثمان الثمنية، أثمان الأشياء، الذهب والفضة هي قيم المتلفات، وأثمان البيعات، تشتري سلعة تدفع ثمنها ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقام الذهب والفضة، جنيه أو ريال أو دولار أو ليرة أو نحوها، فهذا الذهب والفضة وهذا ما يقوم مقامه. هي الذهب والفضة وفيها ربع العشر، زكاة الذهب والفضة ربع العشر، يعني 2.5% فيها. لحديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أنه كان يأخذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من كل 20 مثقالا نصف مثقال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة من الناس، يعني يجمعها من كل 20 مثقالا، المثقال ده في الذهب، في الذهب، إنما الفضة بتبقى الدراهم، من كل 20 مثقالا نصف مثقال، وهنا العشرون يأخذ منها ربع عشرها، العشر اثنين، الربع نصف. ده رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وفي حديث أنس مرفوعا: وفي الرقة ربع العشر. وفي الرقة، الرقة والورق بمعنى الفضة، يعني الرقة، قال: في الرقة ربع العشر. ده حديث متفق عليه. إذا بلغت نصابا، يبقى الشرط بتاع الزكاة أن يكون المال بلغ نصابا، وطبعا لابد يحول عليه الحول. إذا بلغت نصابا، فنصاب الذهب بالمثاقيل، نصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقال، يعني بما كان عليه الوزن في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه كان هذا القدر عشرين مثقال. دليله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة. يبقى أقل من 20 مثقالا من الذهب ما فيش فيها صدقة، أقل من 200 درهم من الفضة ما فيش فيها صدقة واجبة، يعني ما فيش فيها زكاة. ده حديث صحيح بشواهد. يقول: وبالدنانير. يبقى كان فيه مساقيل وكان فيه دنانير، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان ده هو ده نفس الوزن، بعد ذلك اختلف ولم يزل الاختلاف الدينار يقلل من قدر الذهب اللي فيه بحيث يختلف عن المثقال الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بالدنانير 25.7 دينار و9 دينار، يعني 25 دينارا و25 على 63 من الدينار. الذي زينته، يبقى هنا الدينار اللي بيتكلم عنه ده مش أي دينار، لا دينار كان في عهد من العهود والوزن بتاعه حوالي درهم وتمن، درهم وتمن درهم. طبعا هذه الأشياء مش معروفة الآن قدر هذا الدينار قدر هذا، لكن بدأ العلماء يبحثوا الدينار اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد إيه، فبحثوا فيها وطلعوا منها بالنهاية بالتقدير بالجرام قد إيه. بحث في هذه المسألة الإمام الخطابي في معالم السنن، وقال في باب المكيال: مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. قال: معنى الحديث أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن أهل مكة، وهي دراهم الإسلام المعدلة منها 10 بـ7 مساقيل. ابن حزم ذكر هذا الشيء وبدأ يبحث في مسألة الدينار إيه القدر بتاعه، مقدار الدرهم ومقدار الدينار. فقال: بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه، فكل اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه 82 حبة، يعني من حبوب الشعير، يعني عشان نعرف في النهاية ما نقوله بالجرام كذا زكاة الذهب وبالجرام كذا زكاة الفضة، نعرف جابوها منين. يبقى في عهد ابن حزم بحث في قدر الدينار وقدر الدرهم اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى أن الدينار وزنه يساوي 82 حبة و13 حبة من حب الشعير و10 حبة، يعني هو وزنها طلعت 82.31 بقدر حبة الشعير، بقدر حبة الشعير، يعني بزينة حبة الشعير. ده اللي هو ذكره. في العصر بقى الحديث يذكر الدكتور رفع فوزي في كتاب العبادات، يقول: توصل الباحثون إلى أن الدينار الشرعي 4 جرام وربع. الدينار الشرعي يبقى ده اللي احنا عايزينه في النهاية، لكن ذكرنا المقدمة عشان نعرف وصلوا لها ازاي، وصلوا زيه زي ما ذكرنا في الصاع، الصاع اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا يا ترى عندنا الان هذا الصاع اللي في عهد صلى الله عليه وسلم؟ ما نعرفش كثير مننا ما عرفش ما هو الصاع، ولكن العلماء بحثوا من عهد التابعين عرفوا انه هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يحافظوا عليه بدأوا يوزنوا الصاع ده قد ايه يملا هذا الصاع من القمح، قد ايه من القمح يملا هذا الصاع، فوزنوه فصار الميزان هو المعيار. تاخد انت الوزن اللي هم وزنوا بيه وتعايره في اناء من الاواني لغايه هذا القدر، يبقى هو ده مقدار الصاع النبوي. فعرفوا ان صاع النبي صلى الله عليه وسلم يملاه من القمح قدر 2 كيلو و176 جرام تقريبا، او كيلو وربع كيلو ونص من التمر تقريبا، هذا الذي يملأ صاع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كون هنا التحديد لقدر الزكاة محدد ومعروف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون حفظوا هذه الأمانة ولم يضيعوها ووصلوها إلينا، فعرفنا إن اللي معاه قدر من الذهب قدر الجرام بالجرامات يعني حوالي 85 جرام من الذهب، دول 20 المثقال اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان في عهد صلى الله عليه وسلم 20 مثقالا من الذهب فيهم الزكاة، قد إيه قدرهم اللي هو 85 جرام من الذهب. هنا حيكون الذهب الخالص، الذهب الخالص. فإذا كان الذهب ليس خالصة حيقل عيار 21، عيار 18، عيار 16، يبقى حتتعامل حسبة يتعرف قد ايه في هذا الذهب من الذهب الصافي، قد ايه من الذهب الخالص، على قدر اذا وصل ل 85 جراما من الذهب هذا فيه الزكاة. الفضة قد ايه؟ قالوا لنا الفضة بتعمل او درهم الفضة حوالي 2 جرام و975 من الف، 2 جرام و975 من الف، يبقى 200 درهم من الفضة حوالي 595 جرام من الفضة، 595 جرام من الفضة. يبقى هنا هنقول نصاب الذهب الذي معه من الذهب هذا القدر اللي هو 85 جرام من الذهب، أو اللي معاه من الفضة هذا القدر اللي هو 595 جرام من الفضة، أو قيمة ذلك، أو قيمة ذلك، لا مع ذهب ولا مع فضة ولكن مع فلوس مع نقد. هنا ذكرنا هذه المسألة قبل ذلك، يا ترى مقدار الزكاة هيكون على إيه؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 20 مثقال من الذهب هم أدوهم 200 درهم من الفضة، لأن كان الدينار يعمل حوالي 10 دراهم، الدينار في عهد صلى الله عليه وسلم كان يعمل حوالي 10 دراهم من الفضة. يبقى 20 مثقال من الذهب حتساوي 200 درهم من الفضة. الآن اختلف هذا الشيء، اختلف 20 مثقال من الذهب حيبقى 85 جرام من الفضة، 85 جرام من الفضة حتخش لها حوالي 6000 جنيه، يبقى هذا مقدار نصاب الذهب بمثل هذا القدر. الفضة حيكون نصاب الفضة 595 هتعمل لها حوالي 600 أو 700 جنيه. أي الاثنين ينبني عليه الزكاة؟ ذكرنا أن الزكاة مبنية على حاجتين، مبنية الزكاة على الرفق بصاحب المال الغني، ما بيتخذش منه ماله كله ولكن بيأخذ قدرا يسيرا من المال حتى لا نجحف بمال هذا الغني، وفيها المواساة للإنسان الفقير، مواساة للفقير. فإذا كان رفقا بالغني مش هناخد ماله كله، سواء كان معه المال بقدر نصاب الذهب أو بقدر نصاب الفضة هو ربع العشر، ربع العشر يبقى شيئا يسيرا قليلا. فلو كان على نصاب الفضة حوالي 700 جنيه مع الإنسان وقعدوا معاه سنة كاملة 700 جنيه، هنقول له طلع ربع العشر. قد إيه ربع العشر؟ المية عليها 2.5 جنيه، يبقى على ذلك هنا مع 1000 جنيه هيطلع 25، هذا لم يلحق بماله. لو معه 6000 وعملناها على نصاب الذهب هنقول له طلع على كل 1025 جنيه، يبقى معاه 6000 هيطلع 150 جنيه، ليس مالا كثيرا، مش مال كثير، لا ده أجحف بماله ولا ده أجحف بماله. ولكن لو نظرنا للفقراء أي الأمرين أحظ للفقير؟ هنقول الفقير إذا قلنا نصاب الذهب 700 جنيه 800 جنيه يبقى اللي هيطلع كتير، عدد كثير يطلع، يبقى هذا أنفع للفقير ولم يظلم هؤلاء شيئا. يبقى هنا صاحب المال أخرج ماله جزءا قليلا من ماله والفقراء انتفعوا. لذلك مبنى هذه الزكاة الآن على نصاب الفضة، ده إذا كان الإنسان معهوش لا ذهب ولا فضة، مع فلوس، مع جنيهات، مع دينارات، مع ريالات، يبقى على ذلك حيطلع إذا وصل هذا القدر اللي هو قيمة الفضة، قيمة 595 جرام من الفضة. تسأل جرام الفضة يعمل كام؟ يعمل جنيه، يعمل جنيه ونص، هتضربها في 595 جرام هيطلع نصاب الفضة طلع 900، طلع 1000، طلع أقل. يبقى إذا كان معك هذا المبلغ وحال عليه الحول يبقى على ذلك يلزمك إخراج الزكاة، هذا الأنفع للفقير. بيذكر هنا يقول نصاب الفضة 100 درهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواقم من الورق صدقة، ده رواه مسلم. قال والأوقية 40 درهم، الأوقية 40 درهم، 5 أواق يبقى 200 درهم. قال الدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وذكرنا لكم الوزن في الجرام اللي هو أسهل علينا نعرفه الآن. يقول يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء لأن زكاتهما ومقاصدهما متفق. يعني يقصد إذا كان إنسان معه ذهب ومعه فضة يبقى على ذلك حيضم واحدا إلا إلى الثاني ويشوف إذا بلغ النصاب يبقى يلزمه إخراج الزكاة، هذا اختياره. مذهب هذا مذهب الإمام أحمد. مذهب الشافعية أنه لا يضم الذهب إلى الفضة. يقول إمام النووي قال لا يضم ذهب إلى الفضة ولا هي إليه في إتمام النصاب بلا خلاف. والإمام النووي لما يقول بلا خلاف يقصد عنده في مذهب الشافعية، يقصد في مذهب الشافعية ولا يقصد أن هذا إجماع من العلماء، لأنه زي ما انتم شايفين في الخلاف بين الحنابلة وبين الشافعية. قال كما لا يضم التمر إلى الزبيب ويكمل نوع أحدهما بالنوع الآخر يعني منه. قال والجيد بالرديء والمربي الجودة النعومة إلى آخر كلام، يعني يقصد هنا إن اختياره هو أن الذي معه أقل من نصاب من الذهب ومعه أقل من نصاب من الفضة ما يضيفش ذا إلى ذا بحيث يوصل النصاب ويلزمه الزكاة، ما يلزموش هذا الشيء، وهذا أولى وأرجح. زي ما ذكرنا في زكاة الزروع أن كان 5 أوسق اللي فيها الزكاة، فالاتفاق على أنه لو عنده من التمر وعنده من الزبيب، من التمر 4 أوسق من الزبيب 4 أوسق، مش هيضم التمر للزبيب عشان يبقى وسق واحد ويخرج، فعلى ذلك يكون مثل ذلك في الذهب والفضة. يقول ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. هنا زكاة الحلي، حلي مع المرأة، هل يجب عليها إخراج زكاة الحلي ولا لا يجب؟ اختياره هنا أنه لا زكاة في الحلي. ليه لا زكاة؟ يقول لحديث جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة، حديث رواه الطبراني، والحديث قال ابن الجوزي في التحقيق الحديث رفع خطأ والصواب وقفوا على جابر، وقال الشيخ الألباني حديث باطل، حديث باطل. وقبله قاله الإمام النووي أن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث اللي هو ليس في الحلي زكاة لا يصح. قال الإمام أحمد رحمه الله 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، 5 من الصحابة يقولون ليس في الحلي زكاة. وما الزكاة إيه عندهم؟ قالوا زكاة إعارة، منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. قال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني في إيجاب الزكاة في الحلي. هذا كلامه. يقول لنا الإمام النووي في المجموع وأما الأحاديث والآثار الواردة في زكاة الحلي وعدمها فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ده في زكاة الحلي، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه. فعمرو بن شعيب يروي عن أبي شعيب عن جده، يعني عن جد أبيه اللي هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. امرأة جات للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنتها، وبنتها لبسة اسورتين مسكتان قطعتان غوايش أو أساور من ذهب في يدها غليظتان، كأن القدر بتاع المسكتين دول عدوا النصاب. فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ بتدفعي زكاة الذهب اللي انت لبساه؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ تحبي ربنا يلبسك مكانهم سوارين من نار يوم القيامة؟ قالت فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول الإمام النووي حديث حسن وحسن، وأيضا أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ده واحد من الأحاديث اللي فيها. حديث تاني للسيدة عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، خواتيم من ورق فضة. فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت صبتهن أتزين لك يا رسول الله، يعني لبست خواتيم من ذهب من فضة تتزين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أتؤدين زكاتهن؟ تدفع الزكاة عليهم؟ قالت لا. أو ما شاء الله؟ قال هو حسبك من النار، قال هو حسبك من النار. حديث آخر لأم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. قال النووي رواه أبو داود بإسناد حسن، وذكر عن نافع عن ابن عمر بإسناد صحيح. دي جملة من الأحاديث اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة على ذلك، فأخذ منه العلماء الأحناف وقول في مذهب أحمد رحمه الله أن الحلي فيه زكاة، هذا مذهب أبي حنيفة أن الحلي فيه زكاة ذهب أو فضة، وقول في مذهب أحمد، لكن المشهور موافق للجمهور أنه ليس فيه زكاة. روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه زكاة. كانت تحلي بنات أخيها، لاحظ أنه ثبت عن السيدة عائشة لما توفي أخوها فكانت هي تولت الأيتام أولاد أخيها، فكانت تؤدي زكاة المال بتاع الأيتام، ولكن في الحلي ما كانتش تؤدي عنهن زكاة. هنا حصل إشكال بقى بين العلماء. السيدة عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه قال أتؤدين زكاتهن الحلي اللي انت لابسه بتدفع الزكاة؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار. كيف هي سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعده صلى الله عليه وسلم هي لا تخرج الزكاة عن حلي هؤلاء الذين في حجرها؟ ممكن نقول ما بتخرجش عشانهم أيتام، ولكن مذهب عائشة وجوب إخراج الزكاة عن الأيتام. يبقى هنا العلماء قالوا أن طالما السيدة عائشة رضي الله عنها روت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هي لم تدفع هذه الزكاة دليل على أنها علمت منه ما نسخ ذلك، دليل على أن السيدة عائشة علمت من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم حكم منسوخ، وأخذ جمهور العلماء بذلك أنه السيدة عائشة لم تؤدي زكاة الحلي اللي لبنات أخيها، دليل على أنها ترى أن الحديث الذي رواته عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ بعد ذلك. جاء عن أسماء بنت أبي بكر، هذا عند الدارقطني، أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحو من 50,000، كان البنات بناتها تحليهن الذهب ولا تزكيه نحو من 50,000. وجاء عن عند الشافعي من حديث عمرو الدينار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جابر لا. فقال وإن كان يبلغ 1,000 دينار؟ قال جابر كثير، يعني 1,000 دينار هذا مال كثير أخرج الزكاة عليه. قال الشافعي يروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص في الحلي زكاة. يبقى هنا جاء عن سيدنا عمر أنه رأى أن الحلي فيها زكاة، وكذلك عن عمرو بن العاص أن الحلي فيه زكاة. يبقى اختلف الصحابة، فمنهم من رأى أن الحلي فيه زكاة ومنهم من رأى أن الحلي ليس فيه زكاة، ده الذي تتحلى به المرأة. الأحوط من ناحية الدليل العمل بما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بأداء الزكاة، أما ما جاء عن سيدة عائشة رضي الله عنها وغيرها فهذا محمول على أنها فهمت أن هذا الأمر ليس على الوجوب فهو على الاستحباب، أو أنها ظنت أنه نسخ بعد ذلك، ولعله نسخ ولكن هي لم تنقل لنا ما الذي نسخ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء العبرة فيما رواه الراوي وليس في رأيه، ليس في رأي الراوي. فهذا رأي عائشة رضي الله عنها أنها لا تؤدي الزكاة عن ذلك، إنما روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة، فعلى ذلك الأحوط في هذه المسألة أن المرأة التي عندها حلي تتزين به تخرج الزكاة عليه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع هنا يقول لنا تجب في الحلي المحرم، يبقى فرق بين الحلي المباح، امرأة تتزين بحلي هذا فيه خلاف كما ذكرنا، لكن حلي محرم رجل عنده أساور ذهب يلبس أساور ذهب يلبس خلخال ذهب يلبس سلسلة من ذهب، هذا كله حرام ويجب عليه إخراج الزكاة على هذا المال. يبقى هنا الحلي الذي يحرم يجب فيه الزكاة. من ذلك أيضا آنية الذهب والفضة عند الرجل أو عند المرأة، أواني الذهب والفضة يحرم صياغتها على هذه الهيئة، والذي عنده ذلك يلزمه إخراج الزكاة عليها لأن الصنعة محرمة فيها. وكذا في المباح المعد للكبي أو النفقة. المباح إنسان عنده ذهب شايله للزمن، إنسان عنده ذهب شايله أما يتجوز يقدمه شبكة، يبقى على ذلك الذهب الذي عنده هو ما بيلبسوش ولكن شايله، إذا كان بلغ هذا القدر اللي هو 85 جراما من الذهب يلزم إخراج الزكاة عليه. يبقى المباح المعد للكدي، الكدي الإيجار، يعني إنسان عنده ذهب بيأجره، عروسة فرح بيأجر لها الذهب تلبسه في الفرح، فهذا معد للكدي، فيلزم صاحب هذا الذهب أنه يؤدي الزكاة إلا عليه، يوزنه ويطلع ربع العشر 2.5%. أو النفقة، يعني محضر محوش عنده ذهبا للنفقة إذا بلغ نصابا وزنا، لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ الاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء فبقي فيما عداه على الأصل. يعني عايز يقول اللي عنده زكاة، عنده ذهب، وهذا الذهب معد للنفقة، معد للإيجار للانتفاع، بعد ذلك يؤدي الزكاة. لا، ما هوش لذلك، هو عند امرأة لتلبسه تتحلى به، فيه قولان للعلماء، الأحوط ما ذكرناه. يخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحظ الفقراء. يعني في الذهب الذي عند الرجل مثلا، عنده ذهب تحفة من ذهب لها قيمة، القيمة بتاعتها أضعاف قيمتها لو حسبت ذهبة. فرضنا أنه عنده تحفة ذهبية، هذا الذهب الوزن بتاعه يعمل 100 جرام ذهب، القيمة بتاعته تعمل 6000 جنيه فرضنا، لكن ده قيمته لو كان ذهبة، ولكن قيمته كتحفة تعمل أكثر من ذلك بكثير، وهو من المباح. فيقول يلزم إخراج الزكاة عن القيمة، لأنه لو باعه لن يبيعه وزنا ولكن سيبيعه بالقيمة، فيخرج عن قيمته، قال لأنه أحظ للفقراء. يقول الإمام النووي في المجموع، ذكرنا أن المتخذ من الذهب أو الفضة إذا كان استعماله محرما وجبت فيه الزكاة قولا واحدا. والمحرم نوعان، محرم لعينه، يعني هو بعينه كده حرام، محرم بعينه، قال كالأواني، أواني ذهب أو فضة، الملاعق، المجامر من ذهب أو فضة. ومحرم بالقصد، يعني هو نفسه كذهب مش حرام، ولكن قصده فيه إيه هذا الذي يحرمه؟ قال بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه كالسوار والخلخال أن يلبسه أو يلبسه غلمانه، أو قصدت المرأة بحلي الرجال كالسيف والمنطقة أن تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء. يعني يحرم على الرجل يلبس لبسة المرأة، ويحرم على المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. فلو أن الرجل جاب لبس سلسلة في رقبته، لبس أساور في إيديه، هذا حرام ويلزمه إخراج الزكاة عن ذلك إذا بلغ قدر النصاب. المرأة إذا لبست لبس الرجل، عملت سيف وعلقته، عملت سيف من ذهب وعلقته تلبسه، هذا يحرم عليها أن تتشبه بالرجال في ذلك. فيقول لنا الإمام النووي، أو قصدت المرأة بحلي الرجل كالسيف والمنطقة، منطقة الذي يتمنطق بها الرجل في الحرب حول وسطه، حزام الرجل للحرب، تتشبه بالرجال في لبسة الرجال، فكان هذا من ذهب فيحرم عليها ذلك. قال أنه يلزم الزكاة في ذلك. يقول الإمام النووي، فيما يحل ويحرم من الحلي، الذهب أصله على التحريم في حق الرجال وعلى الإباحة في حق النساء. يستثنى عن التحريم على الرجال، يعني إمتى يحل الرجل لبس الذهب؟ إمتى؟ يقول يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب، إنه مناخيره أصبت، مناخيره اتقطعت وما لقوش إلا إن معدن الذهب هو الذي ينفع لذلك، يجوز إنه يستخدمه في ذلك، حتى ولو كانت الفضة تقوم مقامه فيجوز وضع الذهب اتفاق. يقول الإمام النووي، وإن أمكنه اتخاذه من فضة فيجوز له أيضا أن يتخذه من ذهب. وفي معنى الأنف السن والأنملة، السن والأنملة، يعني لو اتكسرت سن وعملها ذهبا هذا حلال ليس حراما. كذلك الأنملة، عقلة من عقل الصوبع احتاج لها للكتابة ونحوها، فكان من ذهب جاز ذلك. طب هل يجوز لمن قطعت يده يعملها ذهب يده؟ فيقول لنا لا يجوز لمن قطعت رجله أو يده أن يصنع مكانها ذهب. يقول لنا تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه سرف، والمساجد لم تبنى لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المساجد ينهاهم عن زخرفة المساجد ويقول لا تحمروا ولا تصفروا، مسألة الزخرفة، المسجد للصلاة ما هوش للزخرفة ولا للمباهاة. فيقول في الحديث الآخر: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. يعني انتظروا الدمار. إذا كان الغرض من المصاحف إني أزوقها وشلها ولا علقها في السيارة ولا في الدولاب من غير ما نقرأ فيها، إذا كان الغرض من المسجد إنه يتزوق ويتزخرف وما فيه صلاة فيه، يبقى انتظروا الدمار. يقول: وتجب إزالته كسائر المنكرات، فإذا كان إزالة ذلك ينتفع به بإزالته. وتجب زكاته إن بلغ نصابه إلا إذا استهلك. إذا استهلك يعني الدهن بمية الذهب مثلا، بحيث أنه لو حفر طلعها مش هتستفيد منها شيء فليتركها. قال: وتجب زكاته إن بلغ نصابا إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيه ولا زكاة لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر أو ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة رضي الله عنه، أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به. يعني كان بنو أمية مزوئين مسجد دمشق الجامع بالذهب، فلما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حب أن يشيل كل الذهب الموجود فيه وأنه يحوله ينتفع به المسلمون. فقالوا له أن هذا لا يأتي منه شيء، ولا حتجيب منه حاجة، ولا حننتفع به منه شيء. فعمر بن عبد العزيز تركه على ما هو. فهنا إذا كان يصلح أن يجمع فينتفع به، جاز أن هم يجمعوا وينتفعون به. إذا كان لا يصلح لذلك، يبقى على ذلك يترك على ما هو. يباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال. يبقى يجوز للرجل يلبس خاتم الفضة، ولا يجوز لبس خاتم الذهب. لبس خاتم ذهب حرام على الرجال. يبقى هنا إذا شاء فليلبس خاتم الفضة، ده فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة. قال: وجعله بخنصر يسار أفضل. ده اختياره هنا أن تلبس الخاتم الفضة، ثم تلبسه فين؟ في إيدك اليمين ولا الشمال؟ يقول: في الخنصر الأيسر، يعني في اليد اليسرى، في الخنصر والصبع الصغير، يعني أصغر صبع ده اسمه الخنصر، اللي يديه اسمه البنصر، اللي يديه الوسطى، اللي يديه السبابة، اللي يديه الإبهام، بين الخمس الأصابع. فالخنصر الأصبع الصغير، فجعله بخنصر يسار أفضل. يقول دارقطني وغيره: المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليسار، يعني بيلبس الخاتم في خنصره الأيسر صلى الله عليه وسلم. ده صحيح. وضعف أحمد في رواية الأسرم وغيره حديث التختم باليمنى، وإن كان الراجح أنه صحت فيها أحاديث، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه تختم في اليد اليسرى، وصح عنه أنه تختم لبس الخاتم يعني الفضة في اليد اليمنى، فهذا جائز وهذا جائز. وفي البخاري من حديث أنس: كان فصه منه، الفص بتاع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان منه، وذكر أنه كان حبشي، يعني كأن الفص نفسه من الفضة، وكأنه في الخاتم الذي كان يختم به كتبه صلوات الله وسلامه عليه. كان أما يكتب للملوك، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقبلون رسالة إلا مختومة، عشان يكتب الملك من الملوك كان الملوك يرفضوا يستقبلوا رسالة إلا مختومة، فاتخذ خاتما من فضة صلوات الله وسلامه عليه، مكتوب عليه محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مكتوب في الله فوق، تحته رسول، تحته محمد صلوات الله وسلامه عليه. فنهى الناس أن يتختموا على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اللي هيتختم على هذا يبقى هيزور رسائل يقول من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى أن أحد يتخذ خاتما على خاتمه صلى الله عليه وسلم. قال: وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. تباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. هذا صحيح، يبقى تباح من فضة. ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، فيه سبائك من ذهب. الشيخ الألباني يقول: لم أقف على سنده، والمعروف أنه محلى بالفضة، وكذلك كان الصديق رضي الله عنه والزبير رضي الله عنهم جميعا. يبقى على ذلك اللي ثبت فيه كان الفضة وليس الذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، يعني مسمار أهون. إذا كان السيف فيه مسمار أهون من أن تكون رأس السيف أو قبيعة السيف منه. وحلية المنطقة. لاحظ أن كل هذه الأشياء في القتال، في الجهاد في سبيل الله عز وجل، كأنهم يرون أن هذا مما يوقع الخوف في قلوب الأعداء، يعني يستشعر أن دول مش جماعة فقراء جايين يحاربوا، لا، دول جماعة أغنية بدليل السيوف بتاعتهم فيها حتت من ذهب، دليل أن المناطق بتاعتهم الحزامة فيها، يبقى كأنه ينظر فيرى أن دول مش فقراء، يبقى حيتغلبوا علينا بأموالهم وبسلاحهم، فيكون في قلوبهم شيء من الخوف من هؤلاء. ده العلة اللي ذكرها من جوز ذلك. قال والجوشن والخوذة قياسا على المنطقة. الجوشن الدرع، الدرع هل ممكن يكون فيه مسمار من ذهب حلية مثلا؟ فقالوا يجوز ذلك. والخوذة البيضة اللي يلبسها فوق راسه، القبعة أو الخوذة اللي فوق راس المقاتل، وما دعت إليه ضرورة كأنف لأمره صلى الله عليه وسلم عرفجة ابن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب، أن يتخذ أنفا من ذهب. هذا صحابي قطعت أنفه، كان في الجاهلية في حرب في يوم اسمه يوم الكلاب، فقطعت أنفه فاتخذ أنفا من فضة، ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتنت عليه أنفه، حتى أصب المناخير من الفضة أنتنت عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخذ أنفا من ذهب. ده صحيح. قال وكذلك ربط الأسنان. روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي دمرة الضبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، يعني من الصحابة من فعل ذلك، هم كانوا يشدون أسنانهم بالذهب، في جواز تركيب أسنان من ذهب حتى لو وجد غيره من المعادن يجوز الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك. قال لا الركاب واللجام والدواء محبرة أو ألم حبر السن بتاعه من ذهب، هذا غير جائز. الركاب اللي هي على الفرس حط رجله فيها، يحط الإنسان راكب الفرس رجله في الركاب، هذا لا يجوز أن يكون من ذهب. كذلك لجام الفرس لا يكون، لأن الصرف لا يكون من ذهب. يباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. 1000 مثقال يعني 4 كيلو ذهب، 4 كيلو ذهب. يقول إذا جرت العادة بمثل ذلك، لحديث أحل الحرير والذهب لإناث أمتي ولعدم ورود الشرع بتحديده، الحديث حديث صحيح. قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه، يعني هل يجوز للرجل أن يكون لابس خاتم مثلا الفص بتاعه من عقيق، الفص بتاعه من زبرجد؟ يقول إنه جائز، المنهي عنه الذهب والفضة ليس غيرهما. كره تختمهما بالحديد، يكره أن يلبس الرجل خاتما من حديد وأن تلبس المرأة خاتما من حديد. طب إزاي يكره مع أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الرجل الذي أراد يتزوج امرأة وكان الرجل فقيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلتمس مهرة، فالرجل التمس فلم يجد، فقال التمس ولو خاتما من حديد، دور إن شاء الله خاتم من حديد. هنا دليل على جواز اتخاذ الخاتم الحديد، قالوا لذلك قلنا بالكراهة، قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، باعتبار الرجل كان فقيرا لا يجد ذهبا ولا فضة يعطيه المرأة أقل ما يكون، فلم يقولوا بالتحليل. طب الكراهة ليه؟ الكراهة ليه؟ جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديد القلابة، القلابة قال حلية أهل النار، حلية أهل النار، أهل النار في السلاسل، في الحديد في نار جهنم، فالحلي بتاع أهل النار والعياذ بالله الحديد، السلاسل اللي بيلبسوها والقلابة اللي بيلبسوها في نار جهنم والعياذ بالله، فلذلك كرهها العلماء، كرهوا لبس الحديد إنه لبس أهل النار. لكن هل يحرم؟ الراجح لا، لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد. والنحاس يكره أن يلبس خاتما من نحاس، الكراهة لعل النحاس يلمع في يده فيظنه من ينظر إليه أنه ذهب، فيسيء ظن به، يسيء الظن بالإنسان اللي لابس، يشوفه ده رجل عامل شيخ وبيصلي وبيعمل ولابس خاتم ذهب في إيه، وهو مش لابس ذهب ولا غيره، لابس خاتم من نحاس، لذلك كرهه حتى لا يسيء الناس فيه الظن بلبسه للنحاس. قال وكذلك والرصاص يستحب بالعقيق، هذا لا دليل عليه، وما ذكره هنا حديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك، حديث موضوع ما يصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا في المغني إن نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأه غريمه عن قدره يقصد به وفاء النذر لم يجزئ، وإن كان الغريم من أهل الصدقة لأن الصدقة تقتضي التمليك. مسألة يسأل فيها كثير من أهل العلم، يسألون في ذلك أنه هل ينفع أخصم الزكاة يعني كلية دين عند الإنسان وبعدين أقول له الدين اللي عندك خلاص أنا متزلك عنه وأنا نيتي إن هذا من الزكاة، هل يصلح هذا الشيء؟ كل العلماء يقولون لا يصلح ذلك. الزكاة ليست خصمة، وهو لم ينتفع بهذا، إنما الزكاة إيتاء، ربنا قال آت الزكاة، فأنت تعطيه الزكاة علشان يأكل، عشان يشرب، عشان يلبس، عشان ينتفع بها. هو لم ينتفع شيئا لما أنت قلت له إن الدين اللي أنا عايزه منك أسقطه، هذا يكون منك عليه صدقة، صدقة على هذا الإنسان وليس زكاة، يبقى ينفع يكون هذا صدقة ولا يصلح أن يكون زكاة. طيب لو أن إنسانا أعطى لفقير مالا زكاة، بعد ذلك هذا الفقير كان يعلم أن فلانا عايز منه مبلغ كذا، هل ينفع أن هذا الفقير يعطي من هذه الزكاة لهذا الذي يريد منه الدين؟ ينفع، حتى ولو كان الذي له الدين هو الذي أعطى الزكاة ينفع إن لم يكن باتفاق بينه. يبقى هنا لو واحد غني راح لفقير محتاج كان هو مسلفه مالا وأعطى لهذا الفقير زكاة ماله وما طلبش منه حاجة، لحب أنه يعينه، بعد فترة الفقير من هذه الزكاة سد لهذا الغني، الراضح أن الزكاة مجزئة، أن الزكاة له مجزئة. لكن لو كان الاتفاق حديك زكاة مالي على أنك تردها لي من الدين هذا لا يجوز. طيب كده زكاة النقدين